كرمضان في السنة مرة، كل هذا من لطفه وإحسانه جل وعلا. ولما كان الذكر والتسبيح والتهليل والاستغفار والدعاء ميسرا لا مشقة فيه شرعه دائما سبحانه وتعالى. وهكذا صلاة التطوع، صدقة التطوع وصيام التطوع جعله مشروعا دائما ما عدا أوقات يسيرة منع فيها التطوع الذي لا سبب له، وما عدا أيام قليلة منع فيها الصيام كيوم العيدين وأيام التشريق. هذا كله من فضله وإحسانه جل وعلا. نعم. الجمع في الليله المطيره يقال سنه او جائز او له شروط؟ رخصه، العلماء رخصه، والرخصه سنه لان فيها تخفيف وتيسير على العباد. نعم. وسمى جهه رخصه وسمى قصر رخصه، هو كله سنه. نعم. له شروط يعني وجود العذر، يوجد العذر المطر البحر والزلق او السفر او المرض. نعم. اذا صار بارك الله فيك يجمع بين الصلاتين من اجل المطر يخرج يبتاع يشتروا في الدكاتره. ما يضر، الحمد لله. نعم. ما في شيء. نعم. وقوله تعالى لا تهنوا في ابتغاء القوم اي لا تبغوا في طلب عدوكم بل جدوا فيهم وقاتلوهم وعدوا لهم كل مرفق ان تقولوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون اي كما يصيبكم الجراح والقتل كذلك يقتل لهم كما قال تعالى ان يمسسكم طرح فقد مس القوم طرح مثله ثم قال تعالى وتبدون من الله ما لا يرجون أيعنتم وإياهم فلا أتواهم بما يصيبكم وإياهم في الجراح والآلام ولكن أنتم ترجون من الله مثوبة والنصر والتأييد كما وعدكم إياه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهو وعد حق وخبر صدق فهم لا يرجون شيئا من ذلك وأنتم أولى بجهاد منهم وأشد رغبة فيه وفي إقامة كلمة الله وإعلائها وقالوا الغالون حكيما اي واعلم واحكم فيما يقدره ويقدره ويمثله ويضيعه. وهذه تعزيه وتسليه وتشجيع على العباده والجهاد. ولهذا قال ولا تهنوا في ابتغاء القوم لا تضعفوا في ابتغائهم وطلبهم وجهادهم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون انتم من الجراحات والتعب فهم يعلمون ايضا لكن فرق بينكم وبينهم انتم ترجون من الله ما لا يرجون ترجون مرضاته ومغفرته والفوز بجنته وليس عندهم رجاء وليس وراءهم الا النار نسال الله العافيه فرق بينكم وبينهم فجدير بكم ان تصبروا وان تشجعوا وان تعملوا لان لكم من الاجر والعاقبه ما ليس لهم. نعم. اللهم استعان. وقال الله عليم الحكيم هو اعلم واحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه ويمضيه من احكامه الكونيه والشرعيه وهو المحمود على كل حال. سبحان الله. لا اله الا الله. كتابا بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل على الذين يختارون انفسهم. اللهم صل اللهم صل اللهم صل قال الله الكريم وعلى الله تعالى في تسجيل قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستحون من الناس ولا يستحون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرى من القول إذ يبيتون ما لا يرى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم الحياة الدنيا ومن جادوا وأرض قيامة أمن يكون عليهم وكيلا يقول تعالى مخاطبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم

فليردوا علينا سلاحنا. فأما الطعام ولا حاجة لنا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تآمروا في ذلك. فلما تآمروا في ذلك تآمروا في ذلك ولما سمع بذلك بنو عبيده أتوا رجلا منهم يقال له أسيد بن مرة فكلموه بذلك فاستدعى في ذلك أولاد أسيد بن عمرو نعم عمرو أثير بن عمرو أثير بن عمرو أثير بن عمرو أثير بن عمرو أسير بن عمرو فكلموا بذلك فاجتمع في ذلك أناس من أهل الدار فقالوا يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت مما أهل الإسلام وصلاح يأمرهم بالسرقة من غير بينة ولا تثبت. قال قتادة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وسلمته فقال عمدت إلى أهل بيتي إلى أهل بيت ذكر منه الإسلام وصلاح فرميهم بالسرقة على غير تثبت ولا بينة. فقال فرجعت ولوجدت أني خرجت من باب مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فأتاني أبي رفاعة وقال يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله المستعان فلم نلبس أن نزل القرآن إلا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله ولا تكن للخائنين خصيما يعني بيني وبينك واستغفر الله أي بما قلت لقتادة إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين أخبروا أنفسهم إلى قوله رحيما أي لو استغفر الله لو استغفر الله لغفر لهم ومن يكسب إثما ولا تجادل الذين يختارون انفسهم الى قوله رحيما اي لو استغفر الله استغفروا مع الفضل نعم استغفروا الله لو استغفروا الله لغفر لهم ومن يكسب اثما ايش طبعا اللي معك وصيه مفاداه ومن يكسب إثما إلا سبحانه إلى قوله إثما مبينا قوله لبيد ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولا تجادل الذين سالوا أنفسهم إلى قوله رحيما أي لو استغفروا الله لغفر لهم ومن يكسب إثما إلا سبحانه نفسه إلى قوله إثما مبينا قوله إلى قوله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلما رجع القرآن أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة فقال أتاد لما أتيت ولما أتيت عني بالسلاح وكان سيفر قد عمي أو عجيا الشك من الرفاعة الجاهلية وكنت أرى إسلامهم مدخولا فلما أتيته بالسلاح قال يا ابن أخي هي في سبيل الله فأردت أن إسلامه كان صحيحا. فلما نزل القرآن لحق بشيء للمشركين فنزل على سلامة بنت سعد بن حمية فأنزل الله تعالى أرضي شاقد الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويستدعى خير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ولا بعيدا. فلما نزل على سلامة بنت سعد ها هي هجاها حتى لم يثابت لأبيات النشاط فأخذت رحله فوضعت على رأسها ثم خرجت به غرمة من أفطح ثم قالت أهديتني شعر حتى لا كنت كما كنت تأتيني بخير. له الترمذي هذا حديث غريب لا نعلم أحد أسنده غير محمد بن سلمة الحراني ورواه المرسل بن بكير وغير واحد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر ابن قتادة مرسلا لم يذكر فيه عن أبيه عن جده ورواه أبي حازم عن هاشم بن قاسم الحراني عن محمد بن سلمة به ببعضه ورواه ابن المنذر في تفسيره حدثنا محمد بن إسماعيل عن الطائرة حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا محمد بن سلمة بن الحسن بن أحمد عندنا حدثنا أحمد بن أبي شعيب الله محمد بن الصائغ والله ما أبي حاتم الهاشمي بن قاسم الحراني عن محمد بن سلمة عن محمد بن سلمة به ببعضة ورواه ابن المنذر في تفسيره حدثنا محمد بن إسماعيل عن الطائرة حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني أحمد بن الحسن الحسن بن أحمد الشيخ التلمذي الشيخ التلمذي هذا نسخة حدثنا الحسن بن احمد ابن ابي سعيد الحراري حدثنا محمد بن سلمه فذكره بطوله ورواه ابو الشيخ الاصبهاني في تفسيره عن محمد بن عياش بن ايوب والحسن بن يعقوب ورواه ابو الشيخ الاصبهاني في تفسيره عن محمد بن عياش ابن عباس ابن ايوب عندكم عباس عياش هذا نسخة واذا حول عندها عباس حط نسخة عياش هذا واجب نعم نعم محمد بن عياش بن ايوب عندكم عباس عباس محمد بن عباس بن ايوب عن محمد بن عند عياش عن محمد بن عياش بن أيوب والحسن بن يعقوب كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني عن محمد بن سلمة به ثم قال كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني لهذا يبين أن أحمد ذكر الحسن بن أحمد مثل ما رواه الدليل نعم عن محمد بن سلمة به ثم قال في آخره قال محمد بن سلمة سمع مني هذا الحديث يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إسرائيل وإسحاق بن إسرائيل كذا عندكم ولا بن أبي إسرائيل بن إسرائيل وقد روى هذا الحديث قاسم وأبو عبد الله النسابوري في كتابه المستدرك عن ابن عباس الأصم وقد روى هذا الحديث الحاكم أبو عبد الله النسابوري في كتابه المستدرك عن ابن عباس الأصم عن أبي العباس عن أبي العباس عن أبي العباس عن ابن أبي العباس عن أبي العباس عن أبي العباس عن أبي العباس لا ما في ابن عن أبي العباس الأصم عن أحمد بن عبد الجبار الأنصاري عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق بما أتم منه وفي الشعر ثم قال وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وقوله تعالى وهذا فيه كلام لأن دار على ابن إسحاق وقد عنعن فصحيح الحاكم له نحن نرى من دار على ابن إسحاق وابن إسحاق لم يصرح بالشنعة لكن القصة لها فوائد مثل ما قال المؤلف نسأل الله السلامة نعم الحسن نعم. وقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله الآية نعم. هذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم ويجاهرون الله بها لأنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم ولهذا قال وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرى من القول وكان الله يعملون محيطا تهديد لهم ووعيد ثم قال تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا والآية علهت أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أدوه أو أبدي لهم عند السكان الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك فما لا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله تعالى الذي يعلم السر والأخفى ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ يوم القيامة في ترويج دعواهم أي لا أحد يومئذ يكون لهم وكيلا ولهذا قال أمن